انا هشوف المرفل والجهاز ما تقلقيش عليه بكره ان شاء الله اشوف لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوات الحبيبات، امبارح بفضل الله سبحانه وتعالى تجاوزنا اسم الله الملك المليك، وقلنا ان النهارده لسه في بعض الاشياء البسيطه بس هنكملها. ايوه يا جميل اتفضلي. الاول الملك؟ اه لا الاول بس كلمتين داخله سخنه يا امبارح. بس في اخوات صلاح كتير كلموني او قالوا لي بيقولوا لي الدوره دي ما كانتش عايزه رمضان. فعلا عايزه مزاج رايق كده وبتاع مذاكره. انا عايزه اقول لكم على حاجه قبل ما تصلوا على الحبيب، والله العظيم هذه الحلقات حاجه كده ايه، كبسوله، حاجه مبسطه، حاجه خفيفه. اسم الله الله ده انا درسته في اكتر من 12 محاضره، والمحاضره لا تقل عن ساعتين، وهكذا كل اسم من الاسماء دي. فكون ان انت تجمعيه في نص ساعه تلت ساعه تفهمي في حوار رئيسي. انا ما بقولكيش ان دي دراسه مفصله لاسماء الله وصفاته، بس احنا بنقول يعني ايه، يعني لازم اعرف يعني ما لا يدرك كله لا يدرك جله. يعني مش عشان هو مثلا تقيل شويه او كده، لا يعني حتى اخد فكره اعرف. حتى انت بتاخدي المعنى العام وبعد كده بتطبقيه من خلال الايات، على الاقل خالص لما تيجي تقراي مثلا اسم الله القيوم هتبقي فاهمه يعني ايه، اسم الله المؤمن هتبقي فاهمه يعني ايه، وهكذا. خلاص. وبعدين بصوا يا اخوات، انما العلم بالتعلم بالضربه، يعني مره في مره، مره هتاخديها مجمله، مره هتاخديها ان شاء الله نعمل بعد كده دوره مفصله، مره كذا مره كذا، هتثبت معاكي. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يفهمنا بحول وقوه. بكره ان شاء الله انا بعتذر عن الحلقه، ما عنديش بكره عشان عندي ظروف، وبعد بكره ان شاء الله الحاجه سناء عايزه تقعد معاكم عشان هي مسافره. فاسال الله سبحانه وتعالى ان الجمعه هي قالت دلوقتي الجمعه. اه يعني ان شاء الله معاكم ان شاء الله السبت يا اخواتي. خلاص بالنسبه لنا يعني، لكن الحاجه سناء معاكم ان شاء الله يوم الجمعه. خلاص. طيب تدرسنا امبارح بفضل الله سبحانه وتعالى اسم الله الملك. هو الصوت ايه يا جماعه؟ الصوت. في بس في ملاحظه اخوات السنه دي ملاحظاها على المسجد، هو ليه العدد السنه دي قليل؟ من الامتحانات؟ يعني بالنسبه لكل سنه لا في حاجه، اه يعني في صفين على الاقل ناقصين. سبحان الله. ربنا يزيده. طيب اسم الله الملك يا اخوات خدناه امبارح، وقبل اسم الله لا الصوت يا جماعه ما بعرفش اشتغل في الصوت كده. ما بعرفش اشتغل في الصوت يا اخوات، لو سمحتوا الصوت. قبل اسم الله الملك الملك تدرسنا اسماء الله الحي القيوم، صح كده؟ تمام. خدنا ما في اسم الله الحي من الصفات، صفة الله سبحانه وتعالى، وهي صفة ايه؟ الحياة. والقيوم صفته ايه؟ القيومية. والملك صفته ايه؟ الملك. الملك. احسنت، اسمك ايه؟ ها؟ فارس. فارس ياخد مصحف بقى، لان هو قال الملك. فين المصحف يا جماعة؟ فين الشغل؟ طيب اديك مصحف دلوقتي. خلاص الصفة الملك الملك يا اخواتي، خلاص كده؟ طيب قلنا بقى تعريف الملك، ايه هو؟ هو الملك يا جماعة. استني قولي يا حبيبتي. الملك كل معشاء في الأرض إلا ولا إلا ولا إلا. أحسنتي، ممتازة ما شاء الله تبارك الله، أحسنتي أحسنتي أحسنتي. هو الملك لكل الأشياء المتصرف بيها فيها بلا أي مدافعة ولا ممانعة. أنت عايزة يبقى عايزة مصحف ولا عايزة حاجة تانية؟ اللي انت عايزاه. لا يعني اللي انت عايزاه. انت طموحك في ايه؟ طيب اتفضل اتفضل يا غالي. مبارك عليك يا رب تختمه حفظا ان شاء الله. طيب ده معنى اسم الله الملك. الله سبحانه وتعالى بما ان هو الملك لازم نثبت له ثلاثه اشياء. ايه هي اولا؟ نثبت له ايه؟ صفات الملك. صفات الملك اللي هي ايه بقى صفات الملك؟ ايوه البص والمول ماشي مش مشكله. القوة والعزة والقدرة، تمام كده. وايه كمان؟ ادي أول حاجة نثبتها له. اه يتصرف بقى مع عباده ازاي؟ بعلمه واحاطته وايه ونفوذ مشيئته. كل ده بقى بيتصرف فيه بايه؟ برحمته ورحمته سبحانه وتعالى. وصل كده الامر؟ طيب بعد كده وقفنا امبارح عند قلنا ان الله سبحانه وتعالى يحكم الحكم، طبعا هو مالك، اذا هو بيحكم صح كده؟ يحكم بايه؟ بعلمه وباحاطته وبنفوذ مشيئته. قلنا بعد كده ان هو بيحكم حكم قدري وحكم شرعي وحكم جزائي. الحكم القدري خلاص موافق او ماشي او له حكم شرعي يوافقه هو، يعني اي حكم قدري ربنا سبحانه وتعالى كتبه عليكي له حكم ايه؟ شرعي مكتوب عليكي برضه، وبالتالي لك حكم انت ايه؟ جزائي. امبارح وقفت عند نقطه ما هو الفرق بين الحكم القدري والحكم الشرعي، وركزي معايا في النقطه دي، او الامر القدري والامر الشرعي. خلاص الامر القدري واجب النفاذ، واجب الايه؟ النفاذ، ربنا سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ من قبل ان يخلق الخليقه بخمسين الف سنه. تاني الحكم القدري ماله؟ اذا حطيني ما بين قوسين كده، واجب الوقوع، واجب الوقوع. الحكم الشرعي غير واجب النفاذ، قد يقع وقد لا يقع، هنعرف دلوقتي امثله. بس الاول ناخد الحكم القدري هو واجب النفاذ. لما يجي حكم ربنا القدري لا شيء لا رد لايه؟ لحكم لقضائي، خلاص كده، ولا ايه؟ ولا مانع لحكمه سبحانه وتعالى. طب الحكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع. الامر القدري قد يحبه الله وقد لا يحبه الله. الحكم القدري قد يحبه الله، دي نقطه عقيده ملهاش دعوه بالاسماء والصفات بس مهم تفهميها. الحكم القدري قد يحبه الله وقد لا يحبه الله. الحكم الشرعي يحبه الله. تهتم مني؟ شغلوا مراوح يا معمر لو سمحت. معمر المراوح لو سمحت. هي مطفية حضرتك، دي المفاجأة بقى، سربرايز. وإحنا ساكتين وفي بطننا مكتومين فيعني ايه. طيب تاني الحكم القدري واجب النفاذ، واجب الوقوع. الحكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع. الحكم القدري قد يحبه الله وقد لا يحبه الله. والحكم الشرعي يحبه الله. ندي أمثلة ونشوف. إنزال المطر حكم إيه؟ قدري ولا شرعي؟ قدري. طيب ليه بقى؟ لانه ايه؟ واجب النفاذ، صح كده؟ في كلام؟ يعني ممكن حد يمنع المطر انه ينزل؟ لا، خلاص كده؟ طيب، اما اقول مثلا كفر الكفرة، كفر الكفرة قدري ولا شرعي؟ نفصل، معلش ما تستعجلوش. واجب النفاذ؟ مش عارف. طب نيجي للنقطة التانية، يحبه الله؟ يبقى مش شرعي، خلاص. هو يحبه الله الكفر ده؟ الله لا يرضى العباد الكفر، يبقى مش شرعي، يبقى خلق مش شرعي، يبقى هو ايه؟ قادر، يعني واجب النفاذ ولا يحبه الله، خلاص. خلاص كده اخوات؟ يبقى ده حكم ايه؟ قدري. طيب الحكم الشرعي لما اقول مثلا الصلاة حكم ايه؟ طب منين؟ يحبه الله؟ يحب الصلاة صح؟ وقع ولا يقع ولا ما يقعش؟ ممكن يقع وممكن لا. في ناس بتصلي وفي ناس ايه؟ ما بتصليش، يبقى قد يقع وقد لا يقع، يبقى ده امر ايه؟ امر شرعي. يبقى انا لما اقول لك امر شرعي يبقى تفهمي ان اي امر شرعي يحبه الله. اي امر ربنا امرك بيه يبقى ايه؟ يحبه الله. بس مش معنى انه بيحبه الله، يعني مثلا الايه اللي فيها اختلاف كبير في سوره النور والناس معظمهم مش فاهمين اللي هي ايه؟ اللي هي الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فتيجي واحده تقول لك يا اختي ده ابني طيب، وقع واحده ما يعلم بها الا ربنا. كيف هذا؟ وربنا بيقول في القران كذا، هذا حكم شرعي قد ها يقع وقد لا يقع. بمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تخيروا لنطفئكم فإن العرق جساس. طيب أنا ما تخيرتش وما خدتش من الأسباب و خلاص إيه اللي حصل؟ لم يقع إن أنا إيه؟ اخد الطيب خلاص كده. طب واقع ان انا ما خدتش الطيب وهذا امر كريه بالنسبه لي، ده امر ايه؟ قدري بقى، قدري بقى يا اخوات. ما هو احنا بنقول قد يحبه الله وقد لا يحبه. بصوا هو الموضوع مش سهل لانه عقيده، واساسا الدراسه العقيده عايزه تاني، ولكن انا بقولها لك بصوره مجمله. انت فهمتي دلوقتي ايه الفرق بين الحكم القدري والحكم الايه الشرعي؟ فاهمين يا اخوات؟ طيب نيجي بعد كده لاسم الله الملك. عايزه بس اقرا كذا حاجه كده في اسم الله الملك ونكمل ان شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله أعلم. شوف لو كلكم إنسكم وجنكم اجتمعوا فين؟ في صعيد واحد. وهنقول لك دلوقتي إيه يعني المضمون أو إشمعنى صعيد واحد؟ يعني ليه مثلا مش كل واحد في بيته وسأل مسألته؟ إشمعنى قال لك هنا في الحديث في صعيد واحد؟ قال لك إيه بقى؟ قال السعدي: وقيد السؤال بالاجتماع في صعيد واحد لأن تزاحم الأسئلة وترادف الناس في السؤال مع كثرتهم وكثرة مطالبهم بما يضجر المسؤول منه ويدهشه، وذلك يوجب حرمانهم. بصوا لينا كده أخواته، احنا ناقصون. والله العظيم النقص يظهر في كل صغيرة وكبيرة. أنا مثلا معلمة القرآن وحوالي 10-15، مش هقولك بقى كل الناس ولا 15 واحد، وكلهم عايزين يسمعوا، مش ممكن كلهم يسمعوا معايا بنفس كفاءتي، مش ممكن. ليه؟ ومش ممكن هديهم كلهم زي بعض، لان انا ناقصة، قدراتي محدودة. ممكن اسمع لدي ايتين ولدي اربعة ولدي في اخر الوقت اعتذر منها عشان انا ايه اتأخرت. عشان كده بيقولك وذلك يوجب حرمانهم، لما كلهم يجتمعوا في صعيد واحد ويطلبوا كلهم في وقت واحد، يعني العادي واللي انت الطبيعي اللي انت ممكن تتخيلين هم ايه؟ يحرموا، محدش هياخد حاجة، او اللي هو اخد مثلا اخد في الاول ومشي وخلاص. ومما يوجب حرمانهم وتخييبهم، اي تعسر انجاح مطالبهم واسعاف مآربهم، ولكن ليس كذلك في حقه سبحانه وتعالى. يا رب، اللهم يا رب اعطينا سؤالنا. وفيه إشارة إلى كمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال ملكه، وأن ملكه وخزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء، ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد. دي بالنسبة لإيه؟ لعطاء الله سبحانه وتعالى وهو الملك. طيب في برضو نقطة اللي هي بتاعت الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. بيقولك ايه بقى؟ بل الله وحده يتصرف في ملكه كيف ما يشاء، ايجادا واعداما واحياء واماته وتعذيبا واثابه، من غير مشارك له ولا منازع ولا ممانع. صح كده؟ طيب وكلمه تؤتي تدل على ان ملكيه غيره ما هي الا بطريق المجاز. يعني مثلا واحد ملك، الملك ده هو فعلا اللي يملك الملك ولا هو ايه؟ اوتي الملك. اوتي الملك. فبيقولك ايه؟ ان اعطاء الملك نفسه عن بطريق الايه؟ المجاز، الذي هو مجرد اعطاء على سبيل الاعاره. اما الملكيه المطلقه فلله وحده. عشان كده قالك يؤتي مش يملك. في فرق. يؤتي يعني اداني الملك شويه وبعدين ايه؟ هموت واسيبه، يبقى انا ايه دلوقتي؟ اعاره، استعرت شيء ورجعتها مكانها. وإياك أن تظن، والنقطة دي حلوة مهمة جدا عشان الفهم بتاع دماغتنا، وإياك أن تظن أن أحدا قد ملك من الدنيا شيئا إلا بمشيئة الله. ولا لأت؟ ولا عندك اعتراض في كده؟ كل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولكن الناس إذا خرجوا من طاعة الله سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب عقوبة لهم ليتوبوا. خلي بالك، الناس خرجوا عن طاعة ربنا يسلط عليهم ايه؟ العذاب اللي يزهقهم ويطلع عليهم ويولي عليهم شرارهم. ليه؟ حتى يتوبوا. والامر كما قال الحسن البصري الحجاج، اللي هو الحجاج بن يوسف الثقفي: عقوبة من الله لكم فلا تقابلوا عقوبته بالسيف وقابلوها بالاستغفار. والله كلام يكتب بماء العين. يقولك الحجاج ده عقوبة من ربنا ليكم، ما تقابلوش بقى العقوبة دي من ايه؟ بالسيف والضرب، وان احنا لازم اللي نعمل لا، ولكن قابلوها بايه؟ وفي انفسكم افلا تبصرون. بصي، تعليم اسماء الله وتعلمها بيظبط لك دماغك في كل حاجه في حياتك، نظرتك في الاشياء بتتظبط في كل حاجه. فنسال الله ان يعلمها. مش كده بقول لك لازم تدرسيه؟ هو الاصل الاول من اصول الايمان العلم عن الله باسمائه وصفاته. ده بالنسبه لاسم الله الملك. باسم الله الملك ومن قبله اسم الله القيوم، من قيوميته انه ايه؟ يقوم على ايه؟ يقوم على كل نفس ايه؟ ايه معنى ايه القيوميه يا اخوات؟ ايوه، القائم بذاته المقيم لغيره، القائم بذاته المقيم لايه؟ لغيره. طيب ده اسم الله الايه؟ القيوم. طيب الملك بقى احنا قلنا ان هو ايه؟ الملك لكل شيء، المتصرف في كل شيء بلا مدافعة ولا مدافعة. المتصرف في كل شيء بقى من ضمن قيوميته ومن ضمن تصرفه لعباده ان يدبر لهم امرهم، صح ولا لا؟ من ضمن تدبير الامر الرزق. عشان كده النهارده اسمه ان شاء الله هناخد اللي هو الرازق، اسم الله الرزاق. اسم الله الايه؟ الرزاق. تعالي نقرا قول الشيخ عبد الرزاق البدر. وقد ورد اسم الله الرزاق في مواضع من القرآن الكريم. قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: والله خير الرازقين. وقال تعالى: وإن الله لهو خير الرازقين في سورة الحج. وقال سبحانه: وارزقنا وأنت خير الرازقين في سورة المائدة. خلي بالك من الآية اللي في سورة الذاريات اللي هي إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أصلا سورة الذاريات، كلمة الذاريات يعني إيه؟ والذاريات ذروة، الرياح التي يذروها الله سبحانه وتعالى اللي هي إيه؟ المنتشرة. الرياح تدل على إيه أصلا؟ ماشي صح؟ يعني الرياح بتسير ايه؟ والسحب بتنزل ايه؟ يبقى الرياح اصلا محركة لايه؟ للرزق. عشان كده سورة الزيات كلها بتتكلم عن الرزق، وده ان شاء الله هنبدأه مع بعض في دورة او مسابقة التدبر، هنبدأ ان شاء الله سورة الزيات. خلاص كده؟ يبقى الرزق، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في اخر السورة: ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اي ان الله سبحانه وتعالى يقول لعباده: ما خلقتم الا لشيء واحد فلا تلعبوا. ايه هي؟ العباده. وقال ليه بقى انا بالايه اللي بعدها: ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. وكانه سبحانه وتعالى يقول لهم: انا خلقتكم للرزق، انا خلقتكم للعباده، وانا اتكفل لكم بالرزق. فانتم تضيعون العباده وتضيعون العلم عن الله، وتضيعون ان انت تفهمي وتتبصري في خلق السماوات والارض من هو الله، وتضيعين الرسائل التي تاتيكي كل يوم مرارا وتكرارا. خلاص كده؟ وبتضيعي كل ده وما بتنتبهيش اليه، ومش فاضياله عشان الرزق، على الرغم ان الله سبحانه وتعالى قد كفل لك رزقك. فهذا معناها ان جاتي مع دي في سوره الذاريات. طيب، وورد اسم الرزاق في السنه النبويه. ففي السنن ومسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: اسمعي بالله عليك بقلبك قبل أذنك، غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأسعار منها زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا دلوقتي كده. فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت، يعني اعمل لنا ايه؟ تسعيرة، قول الطماطم بكذا والخيار بكذا والفلفل بكذا، عشان محدش ايه؟ يقعد يغلي على التاني و و و. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر. يبقى مين اللي بيسعر؟ يبقى الأسعار اللي غالية دي اوعي تتخيلي إنها بعيدة عن أفعالنا، واوعي تتخيلي إنها بعيدة عن مما كسبت أيدينا، واوعي تتخيلي إنها بس بسبب الظلم أو بسبب القهر أو بسبب كذا. لا لا، فبما قدمت أيديكم وبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. اوعي يعني اوعي تفصلي ما بين الواقع اللي احنا عايشينه من قلة الإيمان وقلة الأخلاق، وإن رمضان يبقى شغال والصلوات شغالة في المساجد، المساجد ثلاث أربع صفوف حتى في التراويح، والأهاوي قافلة الشوارع. اوعي تتخيلي إن هذا ليس له علاقة باللي احنا فيه من غلاء أسعار وبطالة وأمراض وانتشار أمراض بهذا الشكل الموحش. كيف ذلك بقى؟ منين بقى؟ ولو أن أهل القرى آمنوا، بس مش بس آمنوا، قدموا محب الله عن محبهم، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. شوفي بركات من السماء والأرض، يبقى معاكي تفاحية تأكل عيلة بحالها، مش مهم الكمية لكن البركة. ولكن كذبوا. وهل هناك عهد فيه تكذيب وعصر وزمن فيه تكذيب أكثر مما نحن فيه؟ نسأل الله العفو والعافية. كل شيء بيكذب بيه، الأصول والسنة والأحاديث والبخاري ومسلم والثوابت والحجاب والصلاة والصوم، كل شيء بيكذب بيه. ولكن كذبوا فأخذناهم بغتة فأخذناهم بما كانوا يكسبون، باللي كسبوه. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه بقى؟ إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المساعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. طيب تمام. هنا بقى ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن الله هو الرازق المساعر. فلو بسط الله الرزق لعباده لا غير لبغوا في الأرض. بمعنى يعني إيه المساعر يا أخوات؟ من عايز أفهم. فعودي حبيبتي، فعودي طيب يعني ايه بقى المساعدة؟ يعني لو الله سبحانه وتعالى بسط الرزق لعباده، ويعني كل حاجة بقت في رفاهية و و و و ايه اللي هيحصل؟ لا يعني الاسعار هيحصل لها ايه؟ هتنزل، صح كده؟ هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ايه؟ المساعدة. ان ربنا سبحانه وتعالى لما هيبسط الرزق والحاجة تبقى كتير جدا جدا، والحاجة يبقى فيها اغراق قوي قوي و و و، محدش هيحتكر ايه؟ بضاعة، ولا هيحتكر سلعة. ولو ضيق الله سبحانه وتعالى وقدر الرزق على عباده ايه اللي هيحصل؟ الحاجه هتحصل ايه؟ يقول لك مثلا ايه، البنزين مش موجود ومفيش قمر نستخرج كذا وبتاع. طب ده قله في الرزق ولا لا؟ ايه اللي هيحصل بعدها؟ الاسعار هتعلى. يبقى مين اصلا اللي بيسعر؟ ورجعي تاني لقولي لما قلت لك قبل كده ان الله هو الاول الذي ليس قبله شيء. كل دي اسباب. فجاه تلاقي بير جف ما فيهوش ولا نقطه بترول، من مين؟ ليه؟ عشان هو المساعر، عشان الاسعار تغلى، عشان يعيش في هم، عشان يعيش في كبت، وعشان يعيش في كذا وكذا وكذا. يبقى كل اللي احنا فيه ده اسباب، لكن هو صاحب الاسباب هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما نتقي ولا نعمل ولا نرضي ولا بتاع، اول حد نرضيه الله. ولو رضي لفتح لنا ابواب السماوات والارض من الخيرات. هو ده يا اخوات. طيب فالله سبحانه هو الرزاق، اي المتكفل بارزاق العباد، القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، الاكل والشرب والعلاج والصحه و و و و، كل ده منين؟ من رزق الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى قد منع او حبس الرزق من وراء الاسباب. مش فاهمه يعني ايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى جاي على رزقك في سبب من الاسباب، اختبارك انت بقى في السبب ده. فاهمين يا اخوات؟ طيب بحب صراحتكم. يعني الله سبحانه وتعالى قد جعل لك رزقك مثلا في شيء معين، مثلا مرتب. خلاص كده المرتب ده انا ليه سبب فيه؟ ليه سبب فيه؟ السبب اللي هو ايه؟ ان انا بنزل اروح الشغل، صح كده؟ هذا سبب. خلاص بلاش المرتب، قولي عشان حاجه نظريه انت مش هتحس بيها. قولي مثلا ايه؟ قطعه ارض. انت ليكي رزق في ان انت تشتريها، صح ولا لا؟ ولكن هناك اسباب ممكن تاتيها حتى تحصلين على هذه القطعه. ممكن تاخدي القطعه دي بالتدليس، وان انت ايه تغيري الكلام، وان انت تحوري الموضوع، وان انت تعملي وتعملي وتعملي عشان تاخدي قطعه الارض دي. خلاص كده هذه اسباب. ولكن هناك اسباب ترضي الله فهي اسباب شرعيه، وفي اسباب لا ترضي الله فهي اسباب غير شرعيه. كده كده الرزق ده موجود، وكده كده قطعة الأرض دي هتاخديها، بس قدامك طريقين، إما شاكرا وإما كفورة، بمعنى هذه القطعة من الأرض رزقي، ربنا كتبها عنده إيه؟ إنها رزقي، تمام كده؟ ولكن هناك طريقين حتى أصل إلى رزقي، إما أن أخذ الأسباب التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى فأصل إلى رزقي، إذن أنا مأجورة، وإما أن أصل إلى رزقي بالأسباب التي لا ترضي الله، إذن فأنا مأزورة، علي وزر. لكن كده كده الأرض هتجيلك ولا لأ؟ هتجيلك، عشان كده أنت مختبرة بالأسباب. يعني إيه مختبرة؟ هتاخدي أنهي طريق؟ الطريق اللي يرضي الله ولا الطريق الذي لا يرضي الله؟ لكن في الأول وفي الآخر قطعة الأرض دي بتاعتك ولا مش بتاعتك؟ بتاعتك ومكتوبالك، لكن أنت بقى مختبرة في إيه؟ في الطريق، هتمشي كده هتؤجري ولا هتمشي كده فتؤذري؟ بس ودي النقطة، لحظة، ودي النقطة اللي فيها الخلاف، اللي هو يقولك ايه يعني هو ده مش رزق؟ لا، ما هو الحرامي لو ما سرقش كان هيجيله فلوسه برضه، الحرامي المرتشي لو ما ارتشاش هتجيله، هتجيله رزقه، بس هو اللي متعجل، صح ولا لا؟ خالد، هي دي، انت مختبرة في الاسباب. عشان كده الله سبحانه وتعالى في الآية العظيمة اللي في سورة الحديد، اللي هي ايه؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. من إيه؟ إمتى؟ من قبل أن نبرأها. خلاص؟ ليه يا رب؟ ها؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. يبقى أنا عندي حاجتين هنا دلوقتي، أنا دلوقتي قطعة الأرض دي، العريس الفلاني ده، الزوج ده اللي أنا هتجوزه ده، رزق في طريقين، يا اما امشي معاه في كلام وحواديت ومواويل وانت طول الليل اتكلم معاه و لغايه ما اوصل له، يبقى ده انا ايه؟ مأزوره في وزر، صح؟ يا اما امشي في معاه في الطريق الحلال، اقول له تعالى وقابل بابا واقعد معاه ومش عارفه ايه وبتاع، واقعد واستنى واصبر وان الموضوع اتكعبل والموضوع اتعقرب و هو رزقي، يبقى انا ايه؟ مأجوره، وهاخده ولا مش هاخده؟ هاخده. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ من قبل ان نبرأها لكي لا تأسوا على ما فاتكم. الشيء اللي ما خدتوش يبقى ده ايه؟ عمره في حياته ما هو رزقي. اقسم بالله لو مسكت ايه؟ لو قلت مين؟ يا ريتها اتجوزت الواد الدكتور ده، كان حلو وجميل. هو معلش كان مش عارفه شويه ايه، بس كان احسن من ده اللي عاملها ومبهدلها. والله ما كان هينفع تتجوزه، لانه مش رزقها. محبه فلان ده رزق. لما انا اسعى ان انا اروح مثلا احب فلان مثلا ده جوزي وبسعى لمحبته، فان انا مثلا اعمل كذا واعمل شعري والبس حلو واحط بيرفيوم وقبل كل شيء استعين بالله وادعي طول الليل واقول يا رب ائت به الي، يا رب سخر لي قلبه و هذه ايه؟ اسباب شرعيه ولا لا؟ شرعيه، الله سبحانه وتعالى قد شرعها لي. رزقي بقى في حبه مكتوب، او بقى اروح لساحر واقول له اعمل لي حجاب واحط له الحجاب مش عارف ايه واحط له مش عارف ايه في العصير عشان يشربه وبتاع، دي اسباب ودي اسباب. في الطريق الاول انا مأجورة، وفي الطريق الثاني انا مأزورة. يبقى اذا انت مختبرة في ايه؟ في الاسباب، ولكن الرزق محبوس من وراء الايه؟ الاسباب. فهمتوها يا اخوات؟ بس عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لكي لا تأسوا. انا الحاجة ما جاتليش، السفرية الفلانية ما جاتليش، الحج ما جاليش، مش رزقي، لا تأسي عليها. ليه؟ مكتوب. ابن العباس كان بيقول ايه؟ حطت الايد على الخد مكتوبة، حطت ايدك على خدك كده مكتوبة، فلا تأسوا. هتأسي على ايه؟ على فرصة ضاعت، على شغل راح، على بنت ما اتجوزتش، على واد ما خلفش، هتأسي على ايه؟ اذا كان هو اصلا الرزق مكتوب، ولو رحنا للدكتور الفلاني ولو رحنا للدكتور العلاني، ما هو لو دي ليه من عمل الشيطان؟ لانها بتفتح لك ان ربنا سبحانه وتعالى قد يمنع او قد احد يقف في الطريق ما بينك وما بين الرزق، ما بينك وما بين الله، وهذا هراء وكذب. ليس هناك احد ابدا يقف في الطريق ما بينك وما بين رزقك ابدا. واحده تيجي تقول لك فلانه قطعت عيشي ومشتني من عند فلانه، هذا خبل في التفكير. ليه؟ لان هذا الرزق ياتيكي سواء فلانة دخلت أو ما دخلتش، رزق منقطع، ولكن أنت مختبرة في الأسباب. بمعنى هتبص الفلانة دي إن هي اللي قطعت لك رزقك، إذا أنت جعلتيها إله، أنت مختبرة في عقيدتك في السبب. لا، ولكن هي سبب، ما هي إلا سبب، الله سبحانه وتعالى سلطه عليك، الله سبحانه وتعالى سخره لك، وهكذا. فهو الأول سبحانه وتعالى الذي ليس قبله شيء. دي لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. طيب أنا بقى جالي بقى العريس الأمور الشيك الجنتل الدكتور ابن الناس كذا كذا، أصلا أنا جميلة، أصلا أنا فظيعة، اصل انا بابا وماما الرهاب، اصل انا كذا، اصل انا كذا، اصل انا كذا. نسبت النعمه لمين؟ لنفسي. فعشان كده بفرح بما اتاني الله سبحانه وتعالى. بفرح يعني ايه؟ وانا افرح بما اتاكم. افرح يعني ايه؟ هذا الفرح ليس الفرح المذموم اللي محبوب او الممدوح، لا، الفرح اللي هو انسب فيه النعمه لنفسي. زي كده قارون، انما اوتيته على علم عندي. ده انا بشطارتي، ده انا بجمالي، ده انا برهبتي، ده انا بفظاعتي، وهكذا. يبقى تاني نتكلم تاني في موضوع اسم الله الرزاق. ان الله سبحانه وتعالى سيرزقك، سيرزقك، وان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وان رزقك سيأتيك بأي شكل من الأشكال، ولكن أنت مختبرة في الايه؟ في كيف تصلين إلى هذا الرزق؟ هل ستصلين إليه بمرضاة الله سبحانه وتعالى؟ أم ستصلين إليه بسخط الله؟ وهل ستنظرين إلى الأسباب على أنها هي المانع أو المعطي؟ أم أنها فقط أسباب من عند الله سبحانه وتعالى يسيرها إلينا؟ فأنت السبب، الله سبحانه وتعالى يسيره إليك ويسيرك إلى السبب. تلاقي كده مثلا سفرية ولا ليك أي لازمة ولا ليك أي دعوة بها، تلاقي فجأة كده الله سبحانه وتعالى يسيرها لك ويجعلها تقبل عليك ويجعلك أنت تقبلين عليها. منين ده؟ قال الله سبحانه وتعالى هو المسبب للأسباب. أنا بقى نظرتي للسبب ده إيه؟ جندي من جنود الله. السبب ده شيء ربنا سبحانه وتعالى ادهوني عشان يرى عقيدتي فيه. فاهمين يا غلط؟ هذا أهم ما جاء في اسم الله الرزاق. أنا مش عايزة برضه أطول عليكم، برضه ممكن نكمل حتة برضه من اسم الله الرزاق بكرة إن شاء الله. ولكن هنا بس في نقطة أخيرة، اللي هي لو كان موضوع الأرزاق ده وتقسمناه، فنقول أولا أن الأرزاق مكتوبة، دي أول حاجة. اتنين، الأرزاق لها أسباب. كل رزق ليه إيه؟ ليه سبب. يعني ما واحد ما يقعدش في بيته ويحط إيده على خده، زي ما الواحد دلوقتي بيشوف من الشباب. للأسف كارثة إن الشباب دلوقتي حتى ما بيسعوش إن هم يسلحوا نفسهم بالعلم والمعرفة. كل واحد ماسك الموبايل وفاكر إن الموبايل هو اللي هيعلمه. تيجي مثلا تختبريه، توديه يشتغل في مكتب محاسبه، توديه يشتغل في مكتب اولاد، مش عارفه ايه، يقعد على الكمبيوتر مش فاهم حاجه خالص. ليه؟ هو متخيل ان الموبايل طالما مسكه قاعد يفتح الجيمز ويفتح الفيس وبتاع، يبقى هو كده بقى ايه؟ الواد الفت البت بتبتدي. وكده غلط، وهو ده مش صح، ده مش حقيقه. لذلك انا بتكلم على فكره من واقع بنعيشه. كل واحد فاكر انه كذا. اين تاهيلك لنفسك؟ مفيش. فهذا من ضمن الاسباب ولا مش من ضمن الاسباب؟ فين السبب؟ انت كده تتواكل، انت كده قاعد في بيتهم ومستني الشغل يجي لك، وبتقول ايه؟ ولما بقى تيجي تناقش واحد متدين فيهم مثلا يقول لك ايه؟ ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ده يا راجل، طب ما انا عارفه ان الله هو الرزاق، بس انت لك اسباب لابد ان تاخذ بها. اين الاسباب التي اخذت بها حتى تختبر فيها اصلا؟ امال فين؟ وهكذا. خلاص، يبقى اول حاجه الارزاق مكتوبه، ثاني حاجه الارزاق لها اسباب، ثالث حاجة الإنسان فطر على أن يسعى وراء تحصيل الأسباب. وراء إيه؟ تحصيل الأسباب. سيدنا يعقوب قال لبنيه إياب، يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. صح ولا لأ؟ ده أخذ بالأسباب ولا لأ؟ أنا باخد بالسبب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ. وهكذا. يبقى الأول الأرزاق مكتوبة، ثاني حاجة الأرزاق لها أسباب، ثالث حاجة الإنسان فطر على الأخذ بالأسباب والسعي إليها. فهمتوا اسم الله الرزاق يا أخوات؟ صلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا. إن شاء الله هنكمل بكرة قراءة فيه، بس النهاردة أو يعني يوم السبت شوية الواحد تعالى النهاردة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.